أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم باعد بيننا وبين الذنوب والخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس 17 من مدارسة ربع المهلكات من كتاب مختصر منهاج القاصدين، وكما تواعدنا سيكون الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى في الكلام عن مواجهة شهوة الفرج. قال ابن قدامة رحمه الله: وأما شهوة الفرج فاعلم أن شهوة الوقاع أي الجماع سلطت على الآدمي لفائدتين، إحداهما بقاء النسل، والثانية ليدرك لذة يقيس عليها لذات الآخرة. فإن ما لم يدرك جنسه بالذوق لا يعظم إليه بالشوق. يعني إيه؟ إنه علشان لما ربنا يرغبنا في الحور ويرغبنا في نعيم أعظم في الجنة، قل أنبئكم بخير من ذلكم بعد أن يذكر زين للناس حب الشهوات، فلا يعظم إليه الشوق إلا لو ذاق شيئا ولو يسيرا منه، إنما هو ما يعرفش أصلا. لما ربنا يرغبنا في الجنة وفي النظر إلى وجهه الكريم وأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأن كل ما ذكر من نعيم الجنة لا يشترك مع ما في الدنيا إلا في الأسماء فقط، برضو عشان خاطر ايه؟ تترغب نفسك الى نعيم اعلى. ليه؟ عشان عندي قاعدة هشتغل عليها كتير في مواجهة الشهوة، وقلناها قبل كده: النفس البشرية لا تترك محبوب الا الى محبوب اعظم وافضل. فواحد عنده مشكلة في موضوع النساء وفي الصحوبيات، نفسه مش هيعرف يتغلب عليها إلا إذا علقها بمحبوب أعظم يجد عنده هذه المعاني وأعظم. إلا أنه إذ لم ترد هذه الشهوة إلى الاعتدال جلبت آفات كثيرة ومحنا، ولولا ذلك ما كان النساء حبائل الشيطان، أي وسيلة من وسائل الشيطان ليوقع الناس فيه الذنوب والمعاصي. الكلام ده هنبسطه لأنه محور الدرس كله، كلام حول فتنة النساء. هعمل نوع من التوازن ما بين الأمرين، ما بين السحر الحرام والسحر الحلال. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت في الناس بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. الحديث في الصحيحين. وقال بعض الصالحين: لو ائتمنني رجل على بيت مال لظننت أن أودي إليه الأمانة، ولو ائتمنتني على زنجية أخلو بها ساعة واحدة ما ائتمنت نفسي عليها. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلو رجل بامرأة فإن ثالثهما إيه؟ الشيطان. نعلق بقى على هذه الفقرة. أول شيء، اتكلمنا قبل كده في درس كامل الشهوة لماذا، لأنه في البداية اتكلم على ليه ربنا سبحانه وتعالى ركب فينا هذه الشهوة، وقال إن الفائدة فيها من وجهين. وقلت لك ساعتها أنا عايزك بني آدم، يعني لسنا ممن يقول إنه الأمور دي ابعد كل البعد تماما، لا ده حرام صرف، مش كده، دي أمور ربنا جعلها في جبلة بني الإنسان، إنما قلنا وجهها صح، ما تخليش الشيطان يلعب بيك ويوجهها لك في اتجاه خاطئ. فأول شيء ابن القيم يقول: في روضة المحبين، كل لذة أعانت على لذات الدار الآخرة فهي محبوبة مرضية للرب تبارك وتعالى. فالمرأة الصالحة خير متاع الدنيا، لأنك المفروض أنها تبقى إيه؟ كل ما نفعك في أمر الآخرة فليس من الدنيا في شيء، ويبقاش فيه مشكلة إنه إيه؟ وسيلة لتحقيق الهدف اللي أنت أصلا عايش من أجله. إذن كل لذة أعانت على لذات الدار الآخرة فهي محبوبة مرضية للرب تبارك وتعالى، فصاحبها يلتذ بها اللي هي الشهوة الحلال من وجهين، اللي هي ببساطة ربنا مفرحك ومدخل السرور على قلبك، تدخل تلاقي زوجتك قرة عينك، وانت اصلا صبرت كتير عشان الشباب اللي معانا مش متجوز علشان توصل للمرحلة دي، وهي نفس الكلام لم يمسسني بشر، انت اول واخر رجل في حياتي وانت كل امرأة في امرأة بالنسبة لي، بص المعاني كده، فانت فرحان وهي كذلك ورب العالمين راضي عنكم في السماء. عايز احسن من كده بقى؟ عايز ايه احلى من كده؟ قالوا السعيد من اجتمعت عنده الارادات الثلاثة. هو في ارادات ثلاثة؟ انا عايز ارادتي هي. انا عايز والله يريد، بيقول عليها الارادة الدينية اللي هو الله يريد ان يتوب عليكم، يعني يا ربنا يحب ان انتوا تتوبوا. والإرادة الكونية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. التلاتة مع بعض، أنا عايز أتجوز دي وعايز أسعد بدي وربنا يريد ده ويحقق ده، تبقى أنت بعد كده ما فيش مشكلة. دايما لما حاجة من التلاتة دول تتعارض هي اللي بيحصل فيها المشكلة، إنما التلاتة مع بعض فتعيش لذة قرة العين في الدنيا. فقال لك من جهة تنعمه وقرة عينه بها، ومن جهة إيصاله لها إلى مرضات ربه وياخد حسنات. يبقى الشهوة بالشكل ده مش شيء مقزز وشيء ينفر منه، لا لا لا، احنا قلنا بهذا المفهوم الشهوة طريقك إلى الجنة بس. طيب، لكن في المقابل ثمة فتن شديدة، وفتنة النساء أشد الفتن على الرجال. أول حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء لم يقل وما تركت بعدي فتنة أضر على النساء من الرجال. يبقى الموضوع بالنسبة للرجال هيختلف، وهقول لك دلوقتي بالدراسات الحديثة بيقولوا إيه في هذا الشأن. الدرس ده مهم قوي لكل رجل ولكل امرأة. مصيبة البيوت اللي مسببة المشاكل كلها هو مش فاهمها وهي مش فاهمها، وهي بتعامله بتفكيرها كامرأة وهو بيعاملها بتفكيره كرجل، ولا ده فاهم ده ولا ده فاهم ده، وممكن تبقى متجوز بقالك 10 سنين ولغاية النهاردة انت مش فاهم مراتك، ويمكن العكس كل واحد بيفكر بطريقته. احنا محتاجين نفهم بعض. فالدرس مفيد في ايه؟ افهموا يا نساء ايه موضوع الرجال، وافهموا يا رجال ايه موضوع النساء. لما يقول ربنا تبارك وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء، وبعدين والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات. العلماء الإمام القرطبي بيورد انه بيقول ايه في تأمل هذه الآية، يقول لك ذكر 4 أصناف من المال، عد معايا، الفلوس القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، 4 حاجات اهو. فذكر الذهب والفضة للتجار مشكلتهم كلها في الفلوس، والخيل المسومة كانت أموال الملوك، العربيات الفارهة والحاجات اللي مش عارف ايه وايه وايه، فكانت هكذا. وقصة سيدنا سليمان فيها هذا المعنى، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. وأما الأنعام فيتمول بها أهل البوادي، الأرياف كل واحد عنده بقى إيه شوية العجول اللي عنده دول أعزكم الله ونحو ذلك، والحرث يتمول بها أهل الزراعة. قال فكل ده يتمول به صنف، أما النساء والبنون ففتنة الجميع. دي بتاعت الكل، عشان كده أقدمها، النساء والبنون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. تعالوا بقى أقول لكم حاجات واردة في السنة من فتنة نساء بني إسرائيل، وهتضحك للصبح بقى، أصلا ما فيش مقارنة يعني بتوع بني إسرائيل بسرعة وسكة يعني. المهم، جاءت بعض الآثار كما روى الإمام أحمد في مسنده، صححه الشيخ الألباني في الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في بني إسرائيل امرأة قصيرة، فصنعت رجلين من خشب، كعب عالي بس كده، فكانت تسير بين امرأتين قصيرتين. عشان ايه؟ هي قصيرة زيهم، فتروح جايبة اتنين قصيرين وتلبس كعب عالي وتقف بقى عشان خاطر ايه؟ تبقى هي يعني. واتخذت خاتما من ذهب، وحشت تحت فصه أطيب الطيب المسك، فكانت إذا مرت بالمجلس حركت هذا الخاتم فنفح ريحه. روى أبو داود والترمذي وحسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فتن النساء قال: كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت، أهو كلام بقى في شريعتنا، فمرت بالمجلس كذا وكذا علشان تفتن يعني الرجالة، قال: فهي زانية. وروى النسائي وابن خزيمة وابن حبان بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين زانية. بل بلغ الأمر أن مرت امرأة بأبي هريرة رضي الله عنها وريحها تعصف، فقال لها: أين تريدين يا أمة الله؟ قالت: إلى المسجد. قال: وتطيبت؟ قالت: نعم. قال: فارجعي فاغتسلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل. لدرجة إن ابن خزيمة لما بوب لهذا الباب قال: إيجاب الغسل على المتطيبة للخروج إلى المسجد، ونفي قبول صلاتها إن صلت قبل أن تغتسل، صلاتها مش مقبولة. شفت قد إيه؟ طب ليه يعني كل ده؟ عشان حضرتك غلبان وضعيف، فحاجة من الحاجات دي ده بس كده رائحتها، واحنا لسه ما اشتغلناش اصلا، ده كل الكلام ده لسه هزار يعني، صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذا الأمر. أيضا من فتن النساء في بني إسرائيل، ويظهر موضوع الكعب العالي ده كان عندهم مهم قوي يعني، ما أخرجه الطبراني عن ابن مسعود موقوفة: كان الرجال والنساء من بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة إذا كان لها خليل تلبس القالبين الكعبين تطول بهما لخليلها، ساعة الصلاة يروحوا شغالين، فعشان هي متوعدة معها بتعرف، عشان بقى يشوفها طويلة حبتين تروح لابسة له كعب عالي. لذلك جاء كلام السلف في هذا الباب، والأورد منه المصنف بعضهم، في تجديد المسائل الخاصة جدا بالتعامل مع النساء أو الخلوة بالنساء، عشان أنت غلبان وضعيف في هذا الباب. قال الله جل وعلا: وخلق الإنسان ضعيفا. قال أهل العلم: أضعف ما يكون الإنسان، رجل أو امرأة، في تعامله بالطرف الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كل. هو أستاذ ورئيس قسم وأدب إيه وأخلاق إيه وتربية إيه وعفة إيه، وما فيش بعد كده لغاية ما تدخل في حياة امرأة ضاع الرجل. إنا لله وإنا إليه راجعون. هو كده: ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كن. قال عطاء ابن أبي رباح: عطاء كان رجلا جامعا لابتلاءات، ربنا ابتلاه بابتلاءات شديدة إلى أبعد ما تتصوروا يعني، ورغم ذلك كان فقيه أهل مكة. بص بقى عطاء ابن أبي رباح ده اللي هو يعني غلبان خالص كده ده، قال: لو اؤتمنت على بيت مال لكنت أمينة، ولا آمن نفسي على أمة شوهاء. قال الإمام الذهبي، كلام ده في سير أعلام النبلاء، قال: صدق والله. ففي الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. أنت غلبان هنا ما تخشش بصدرك، أنت غلبان. شوف كلام السلف، قال سعيد بن جبير، كلام في حلية الأولياء، لئن ائتمنت على بيت من الدر، جيب لي يا عم بيت واملاء الماظ، أحب إلي من أن أؤتمن على امرأة حسناء. الجد بن قيس لما حب أن هو يعتذر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال ذل لي ولا تفتني إني رجل شغوف بالنساء. مشكلة دي. وفي الحلية عن ميمون بن مهران قال لا تبلون نفسك بهن ثلاث حاجات ابعد عنهم. والله العظيم محتاجينهم قوي اليومين دول بالذات. اسمع الثلاثة كده، لو ربنا تجنبك إياهم فقد نجوت. الثلاثة، واحد لا تدخل على السلطان وإن قلت آمره بطاعة الله. اثنين لا تدخل على امرأة وإن قلت أعلمها كتاب الله. أهو ده بقى. أبدا دي مقرأة، دي بتحفظ معايا. وهو المشكلة إن ده هيفتح عليك أبواب الشياطين. حتى لو جيت قلت لي لا الحمد لله منضبطين ومش عارف ايه وايه، ابعد، انت غلبان. والزمن ده بالذات، يعني ده في زمن السلف حتى تعلمها القرآن ما تبلاش، انت بلاش، انت بلاش، انت وبالذات لما يبقوا شباب، راجل كبير في السن ماشي يعني تبقى اخف وطأ. قال لا تدخل على امرأة وان قلت اعلمها كتاب الله ولا تصغينك بسمعك لذي هوى فإنك لا تدري ما يعلق بقلبك منه. ممكن تقعد تقول بس أتابع الحتة، عايز أشوف الناس بتقول إيه، نشوف بس الدنيا فيها إيه، ونشوف كده فلان ده بيقول إيه وعلان ده بيقول إيه. قال فإنك لا تدري ما يعلق بقلبك منه. اسمعوا بقى الدراسات بتقول إيه. الدراسات الحديثة تؤكد أن الرجال أشد فتنة بالنساء وأشد شهوة من المرأة. أظهرت الدراسة أن الرجال قد يفكرون في العلاقات الزوجية 34 مرة كل 24 ساعة. والله العظيم أهو أجيب لكم منين، أقول لك بالجزء والصفحة، أعمل لك إيه، 34 مرة يا مفترين. 34 مرة كل 24 ساعة، في حين أن المرأة قد تصل إلى نصف هذه عدد المرات، 18 مرة. الدراسة أجرتها جامعة أوهايو ونشرتها صحيفة ديلي ستار البريطانية أن النساء يفكرن في العلاقات الزوجية، النسبة وصلت لكل 51 دقيقة، في حين الرجل كل 28 دقيقة، بمعدل الضعف تقريبا. وأن الرجال يفكرون في احتياجاتهم المادية والعلاقات الزوجية أكثر من النساء. وليس صحيحا أن النساء أكثر شهوة من الرجال وأن الحياء فقط هو الذي يمنعهن من إظهار ذلك، بل بعض المحللين بيقولوا هذه الفكرة روج لها الرجال ليستمتعوا بهذا أصلا، إن هو يبقى حاسس إن هي رغبة فيه بشدة، وهذا ليس صحيحا من الناحية العلمية. هناك عدة ظواهر مهمة في مسألة من الرجل من المرأة. أولا كل جسد المرأة عورة، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، وكله يفتن الرجل، بينما الأمر ليس كذلك بالنسبة للمرأة. اثنين كل حركات وسكنات المرأة تفتن الرجل، كل شيء، ابتسامتها، ضحكتها، إلى آخره، تفتن الرجل. ثلاثة الخيال يثير الرجل أكثر من الحس، لذلك يقولون أن الرجل قد يزهد سريعا في المرأة المتكشفة لأنها يجدها سهلة المنال، ولكن يفتنه الخيال أشد، وهذا ما أتى به القرآن، فيصل الأمر بالرجل أن يثيره صوت خلخال مستتر تحت رداء امرأة. لذا قال الله جل وعلا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا. روح اتجوز بقى، فهمت؟ أما المرأة فهي بخلاف ذلك، فهي تفتن أكثر بالحواس، الملامسة والمداعبة ونحو ذلك. تهاجم الشهوة الرجل بمعدلات أكثر من المرأة، ربما تواجهه أكثر من مرة في اليوم الواحد. بعض الدراسات بتقول 5 مرات في اليوم، والمرأة 5 مرات في الشهر. أثبتت الإحصائيات أن نسبة كبيرة من الرجال الذين يمارسون العادة السيئة أكثر بكثير من ما يقع فيه النساء، ذلك لأن شهوة الرجل تتركز في خياله، أما المرأة فبخلاف ذلك. وإن كانت هذه الأمور كما سيأتينا في درس العادة السيئة في اضطراد ما بين الرجال والنساء والأسف الشديد. يشتهي الرجل أي امرأة، بص بيقولوا إيه، ولو كان يكرهها، ربما يدفعه كرهها لاغتصابها ليؤكد أنه مسيطر عليها. أما المرأة فتنفر من الرجل الذي تكرهه وتشعر بالغثيان لو اقترب منها، ويمثل الأمر بالنسبة لهن لحظات مقززة ومؤلمة، لذلك هي لا تسلم نفسها إلا لرجل تحبه. والمرأة السوية لا تنتمي إلا لرجل واحد، أما الرجال فحاجة ثانية. لا يستطيع الرجل الاستمرار بدون زواج لفترة طويلة بعد وفاة زوجته، على العكس من المرأة، قد تتفرغ الأرملة لتربية أبنائهن دون أن تتزوج مرة أخرى. كل ده عشان نفهم بس هو الرجالة إيه والنساء إيه. احنا بنتكلم في فترة دلوقتي، مش بنتكلم دلوقتي الرجال احسن من النساء والنساء احسن من الرجالة. ان اي امرأة هتتصور كده تقول لك الرجل ده رجل حيوان شهواني، وهو من ناحية تانية يقول لها انت ما بتفهميش في حاجة، انت اللي عندك البرود، انت مش فاهمة احنا لحم ودم، وانت عدلي مش عارف ايه. هو كده ليه؟ عشان كل واحد بيفكر بطريقته هو. يلخص الموضوع ايه؟ لما ابقى فاهمة كده فيا زوجة، هعديكي كلام في الاخر دلوقتي، لما اتكلم على فتنة النساء انا عايزك تبقي ساحرة السحر الحلال، ساحرة السحر الحلال لجوزك، ما تبقيش خايبة، علشان نحفظ نفسينا وبيوتنا من فتن دي. ولما تيجي واحدة تقول لي اصل زوجي ما بيصليش، اصل زوجي مدخن، اصل زوجي، اقول لها لو امرأة لعوب تجيبه في قد ايه؟ ممكن تخليه يبيع هدومه وعادي جدا، وحضرتك ايه الخيبة دي؟ فهو الكلام من هنا اهو، افهمي يعني ايه رجل، وافهموا نفسيكوا كرجالة، وافهموا النساء من الطرف الاخر. بصي لما يجي يقولك ايوه مسألة الحب فما تزهدش فيها، احنا كرجالة هي خلاص هي دي الكلمة الناقصة يعني، يعني كل اللي انا بعمله ده يعني لازم بحبك، ما خلصنا ما عارفينها قلناها 500 مرة لازم يعني، والحركات بقى والبوكيه الورد والكلام ده، ده كلام عفو عليه احنا لسه صغيرين على الكلام ده. احنا كرجاله بنفكر ان هو خلاص انا قاعد اهو شقيان وعامل عشانها وبجيب لها وبسوي لها واحط لها، وفي الاخر خالص تقول لها انت ما تحبنيش، انت غلبان محتاج تتعلم اصول الشغل. هو لازم كده افهم الاصول اهي، تعرف تتعامل ازاي، تعرف تستملها ازاي، تعرف تتكلم معاها ازاي، ومراتك احق. نبدا حياه زوجيه من جديد، انت ابتدي غيري من شأن البيت، لما يبقى كل 2-3 شهر تلبسي له فستان الفرح وتعملي له عريس، فيها ايه يعني؟ اه والله ايه المشكله؟ ليه بقى؟ خلاص بقى روتين، وخلاص بقى تخنت وعملت وسوت وما بقاش تنفع ومشي الحال، ما ينفعش. طيب فتنه المراه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، بل إن وارد عن السلف إن الشيطان يكون دائما أبدا سارق عين الرجل إلى أشياء محددة في المرأة، والشيطان هو اللي بيعمل كده، يخطف عينيه إلى ما يوقعه فيه الشهوة والحرام. إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، لذلك من أشد الأسلحة الشيطانية الفتاكة على الرجال إغواؤهم بالنساء، حتى يؤثر كما أورد ذلك ابن الجوزي. ونحاول كل كتب عشان تراجعوا كتاب ابن الجوزي ذم الهوى، أصل بقى في موضوع مواجهة الشهوات، ذم الهوى لابن الجوزي، قال إن الشيطان يقول إذا أغوى امرأة على رجل سهم الذي إذا رميت به لم أخطئ النساء، ده السهم اللي ما بيجليش معايا. وبين أئمة السلف خطر حيل الشيطان بالنساء، فذكر عن سعيد بن المسيب كما أورده أيضا ابن الجوزي في ذم الهوى ما يأس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء. وعندنا قصة جريج العابد إنه دايما لعبة الشيطان، ما يأس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء. قال أبو صالح السمان بلغني أن أكثر ذنوب أهل النار في النساء. أعمل عليك استبيان دلوقتي وكل واحد يكتب 5 ذنوب وأشوف رقم واحد إيه، أطلع النسبة دي هتلاقي رقم واحد. هي حاجة تخص الأمور دي صح؟ الشيطان يسلك في كيده للإنسان طرق عديدة لاستدراجه، ودائما أبدا أعظم حبائل الشيطان فتنة النساء، حبائل مصايد الشيطان. هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وابن حبان والطبراني والبزار صححه الألباني، المرأة عورة وإنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. أهلا، ده أنت بتاعت الشغل كله، تعالي بقى هو كده. وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها، ومعنى استشرفها نظر إليها وأحد بصره فرحا بخروجها ليصطاد بها ضعفاء بني البشر. قلنا أنت غلبان قوي وضعيف قوي في هذا الباب، ما تعمل ليش فيها بقى 7 البرومبا. يعني المسألة مسألة أدب وأخلاق، وإحنا أصلا متربيين مع بعض وعادي جدا، فيش أي مشكلة. أنتوا ليه شهوانيين كده؟ أنتوا ليه عاملين كده؟ معلش حضرتك اللي عندك حاجة مشكلة معرفهاش، ما هو أصله في ضوابط وفي معاني بس الشرع بيقوله رب العالمين اللي خلقنا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، بيقول كده خلق الإنسان ضعيفا. قال سفيان الثوري المرأة تمر بالرجل فلا يملك نفسه عن النظر إليها، خلق الإنسان ضعيفا ولا ينتفع بها، مش هيعرف يعمل حاجة، مش هيقع فيه حرام، فأي شيء أضعف من هذا. بل بلغ بالأمر إنه الإمام طاووس ابن كيسان، طاووس ده كان إمام من أعظم أئمة السلف في الفقه، بل كان له مذهب زي مذهب الأئمة الأربعة وزي مذهب سفيان الثوري، طاووس حاجة يعني ما فيش بعد كده. عارف ابنه كان يقول كان أبي إذا نظر إلى النساء لم يصبر عنهن، فلذلك كان لا يصحب رفقة فيها امرأة. يا جماعة بني أدمين، هو أنا مش عايز إن احنا نبقى بنقول ديننا دين الفطرة وبعد كده نقول لا لا لا المسائل مش كده خالص. الدراسات الطبية بتقول كده، الدراسات النفسية بتقول كده، النصوص الشرعية بتقول كده، فحد بقى يشكك في الكلام ده ويجي يقولك لا لا انتم مكبرين الموضوع قوي، لا الموضوع كبير والموضوع خطير. لما تبقى بلد نسبة اللي بيخشوا فيها على مواقع إباحية 80% من مرتادي الانترنت تبقى الموضوع ايه؟ لما تبقى بلد نسبة التحرش فيها غير طبيعية يبقى ايه؟ لما تبقى نسبة الزنا تحت مسمى الزواج العرفي ساعات وبالشكل المباشر ساعات الرقم غير طبيعي، الزنا بالتراضي لا يدخل في حكم القاضي، عادي تحت مسمى عادي. ما هو ايه يعني؟ اذا كان بيقولوا في اطلاق البصر ان بس قلت لكم مره من المرات ان فريم واحد على 24 من الثانيه بيتخزن في العقل الباطن، امال الواحد قاعد بيتفرج على فيلم اباحي ولا بيتفرج على اشياء كذا عايزه يبقى عامل ازاي؟ وفسد جيل بسبب اللعب بالنار دي. لذلك انظر بقى إلى كلام السلف والصحابة. أبو موسى الأشعري الأثر عنه في مصنف ابن أبي شيبة قال: لأن تمتلئ من خرية أنفي من ريح جيفة أحب إلي من أن تمتلئان من ريح امرأة. ابن مسعود كان يقول: لأن أزاحم بعيرا مطليا بقطران أحب إلي من أن أزاحم امرأة. سفيان الثوري يقول: ما بعث الله نبيا إلا وقد تخوف عليه الفتنة من النساء. سعيد بن مسيب كما في مكائد الشيطان لابن أبي الدنيا يقول: ما بعث الله نبيا إلا لم ييأس إبليس أن يهلكه بالنساء. سعيد بن المسيب اللي 60 سنة رواية 30 ورواية 60، 60 سنة بيسمع الأذان في المسجد، بلغ عمره 84 سنة وذهبت إحدى عينيه وكان يقول: ما من شيء أخاف إلا النساء. طب قول لي إيه ده بقى؟ إما للناس دي إيه؟ يعني الناس دي كانت خايفة بالشكل ده. يبقى أول حاجة كل الكلام ده عشان أفهمك المسألة خطر، ما تهجمش، ما تتصدرش، ما تقوليش عادي. لا مش عادي. هما فهموا اللعبة كويس قوي فابتدوا بالمرأة. أول الشغل كان بالمرأة، ويبقى تحرير المرأة وكل المرأة المرأة المرأة. ها ليه؟ الله عز وجل يقول: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال مجاهد: يريدون أن تزنوا كما يزنون. الله عز وجل يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ورحم الله حسان بن عطية كان يقول: ما أتيت أمة قط إلا من قبل نسائهم. انتوا عارفين قصة بلعام: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. عارفين قصة بلعام دي كانت ايه؟ بلعام كان سيدا من سادات الجبارين في قومه، وكان مؤمنا وتعلم على يد موسى الكريم كويس. فلما أراد موسى أن يدخل هذه الأرض وكانوا يعرفون أن بلعام رجل مستجاب الدعوة، فقالوا له: ادعي على موسى. لهم: ويحكم، أدعو على نبي الله؟ فما زالوا به. طب تدعي وتاخد 1000، تدعي وتاخد 5 10 بقى ما تطمعش، خليك جدع ادعي وخلصنا، أصلا هيخش هيخلص علينا هو ومن معه، صنعوا به ذلك. فما زالوا به حتى رشوه، فبدل أن يقول: اللهم اللهم عليك بموسى ومن معه، قال: اللهم عليك بالجبارين. قالوا له: يا نهار أبيض، كحلتها عمتها، نشنت يا فالح. قال لهم كده يبقى خلاص، طب نعمل ايه؟ قال: إن القوم عزب، يعني ما معهمش نساء، أرى أن تضع النساء بينهم. طلع لهم كم واحد على بني إسرائيل، فتعرضت النساء لهن، فكانت أول فتنة بني إسرائيل في النساء. بالعام رجل كان مستجاب الدعوة، والقرآن يقول: آتيناه آياتنا. وصل به الحل ايه؟ ادي الشاهد، الفتنة دي خطر. فما أتيت أمة قط إلا من قبل النساء. ولو تأملتم في كلام السلف في هذا الباب هنجد منه أشياء كثيرة، وقصص السلف في مسألة الشهوات واتقاء فتنة النساء. ابن كثير بيورد في البداية والنهاية عن الأشرف موسى بن العادل قال: كنت يوما بهذه المنطقة إذ دخل القاضي فقال: بالباب امرأة تستأذن. فدخلت فإذا صورة لم أرى أحسن منها، وإذا هي ابنة الملك. فذكرت أن الحاجب قد استحوذ على قرية لها، دخلت تقول له دلوقتي كان عندنا واحد معانا وحصل ان هو خد كذا وكذا وكذا وبتستعين به انه يخلصها من هذا الرجل، وانها قد احتاجت الى بيوت الكراء، وانها انما تتقوت من عمل النقوش للنساء، ان هي وصل بها الحال ارحموا عزيز قوم ذل ان بقت شغلك وفير. فامرت برد ضيعتها اليها، وامرت لها بدار تسكنها، وقد قمت لها حين دخلت واجلستها بين يدي، وامرتها بستر وجهها حين اصفرت عنه، وكانت معها عجوز. فحين قضيت شغلها قلت لها انهضي على اسم الله تعالى. فقالت العجوز انما جاءت لتحظى بخدمتك هذه الليله، وانا جاي خدمتك الليله دي، نسال الله العفو والعافيه. فقلت معاذ الله لا يكون هذا، واستحضرت في ذهن ابنتي ربما يصيبها نظير ما أصيب منها. افهم بقى عشان هو الكلام ده هو بالضبط كده. انت كبني آدم والله لما تبقى مين، لسه قايلين السلف كانوا بيقولوا ايه، انت كبني آدم ها ونفس وما سواها فألهمها فجورها، فهتبقى ضعيف وممكن يتملكك الشيطان. ايه اللي يردعك؟ حاجة من الحاجات دي. كيف تقي نفسك شر فتنة النساء؟ قال معاذ الله. يوسف قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. قالوا ربي فيها معنيين، ربي الله أحسن مثواي، أخرجني في بيت نبي وجعله صديق نبي، فما حقه علي أن أعصيه؟ وقالوا ربي يريد العزيز، فالرجل أكرمني، فما يكونش جزاته إن أصنع به ذلك. إنه ربي أحسن مثواي، والقول الأول أوجه، ربنا ربي أحسن مثواي، حاجة من الحاجات. كما تدين تدان، وكما تكن سيكون في أهلك، أترضاه أتحبه؟ قالوا للرجل قالوا له أترضاه أتحبه؟ قال آه بس يعني تبقى تقول لي يعني من ورايا، لا قلة أدب دي من ورايا لا، إنما أبقى عارف ماشي مفيش مشكلة خالص. ترضاه يعني بص عمر ما أظن حد تصور في أي وقت إن ده يوصل بين الحال. أترضاه؟ آه خلاص بقى ركب قرنين أعمل لك إيه يعني، ها هقول له ايه ده، نسأل الله العفو والعافية. فقال فاستحضرت في ذهن ابنتي ربما يصيبها نظير ما أصيب من هذه، فقامت وهي تقول سترك الله مثلما سترتني. عاملة بالضبط زي قصة صاحب الغار، هي بالضبط كده، انه هي اول ما قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه، سمع اتق الله، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أهو ده اللي أنا عايز أعلمه لك بقى في أول وصفات علاج موضوع الشهوة، عايزك تتعلم النهاردة معاذ الله إنه ربي. ينفع؟ هنعملها زي ما عملنا في تجربة بتاعت سهل بن عبد الله التستري، عايزها بقلبك 10 مرات يوميا، كل شوية كده تهجم عليك خطرة الشيطان. نحرس الخواطر ازاي بقى؟ معاذ الله أعوذ بالله إنه ربي. طب ربنا لا يكن الله أهون الناظرين إليك، مش بتحبه؟ مش عظيم في قلبك؟ فوق شهوة ايه؟ وحل ايه؟ شهوة ساعة تورث الندامة. معاذ الله إنه ربي. بس مش عايزها كده، أنا عايزك تقعد تكررها كده بلسانك وبقلبك، بس بقلبك الأول معاذ الله إنه ربي. رقم اتنين قلنا ايه؟ انك تبقى عندك يقين. طول ما انت شاكك مش هينفع. انه كما تدين تدان. ها؟ اترضاها لبنتك؟ اللي هتعمله هيتعمل فيك. اترضاها لزوجتك؟ تبقى انت مدمن عادة سرية وتلاقي مراتك كده رخرة. تبقى انت مدمن مواقع اباحية وبعد كده تلاقي مراتك كده بتتفرج على رجالة. يا راجل هو ده. هنعمل ايه رقم ثلاثة؟ يا رب كره الي الكفر والفسوق والعصيان. اشتغل عليها في الدعاء في السجود في مواطن الاجابة الاسبوع ده كله بشدة. حبب الي الايمان وزينه في قلبي ومتعني بالحلال يا رب. وكره الي الكفر والفسوق والعصيان. يا اللي بتشتكي من تاخر الزواج رجعي مشكله الذنوب والمعاصي. ويا اللي بتقول دخلت 20 بيت وما فيش والفلوس ما فيش والاحوال ما فيش. ما عند الله لا ينال الا بطاعته. وان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. طيب ايه كمان بقى عشان نخلص من هذه الاشكالية؟ حسن التبعوث. انا محتاج النساء بقى تفهم الكلام ده وتعلمه. يا رجالة يا اللي لسه عندك بنت صغيرة تعلمها الاول خالص تشبعها عاطفيا بحضنك وبلعبك معاها وبثنائك على اسلوبها وكلامها وجمالها. لان هو ده اللي بيفتن بعد كده. لان هي عايزة تحس ان حد يغذي عندها المعنى ده فمش لاقي حد بتنزل الشارع. انما لما يكون اخوها صاحبها. اخوها صاحبها بمعنى انه اخوها دايما ايه يا جميل ده ايه الشياكة دي ايه اللي مش عارف ايه ده انت بقيتي عروسة كلام كده. يشبع عندها المعنى ده وبيرعيها وبيخاف عليها ورجلها. نحفظ بناتنا من الكلام ده. ها والابهات كده تدي وجبه خاصه جدا جدا لبناتك. وما من على جاريتين كنا له حفظا من النار. ليه؟ عشان تعرف تطلع فيها المعاني دي فتبقى عندها الاشباع. هي من هنا تاتي الوصفه السحريه الاشباع الوجداني بدل الفراغ العاطفي. ايه كمان عندنا مشكله بقى؟ انا بعمم دلوقتي انه الاخوه والشباب عندهم تصور انه لما هيتجوز امراه متدينه من الاخر مش فاهمه الموضوع يعني. ويبتدي اخ يجي يقول لي انا كنت فاجر. بيعترف انا كنت فاجر قبل ما اعرف سكه ربنا. فمش هتنفع معايا واحده مش فاهمه حاجه. انا عايز بني ادمه تكون كذا. عشان كده بدات اقول لكم انا عايز كلام واقعي. انا عايز امراه صالحه اخلاق ديانه. هو فعلا كده مش كلام مش بس مجرد انها حافظه لها كلمتين اللي هم الانشا اللي انتوا بتسمعوهم في كل رؤيه شرعيه دي. ها مش هي ده كله حافظ واخد بالك. لا لا انا عايزها كده وعايزها تكون امراه تبقى كل امراه في امراه لزوجها. ده يبقى بايه؟ لان في ناس ايه ده ايه ده انتوا بتتكلموا في الكلام ده ليه؟ يا سلام. والبيوت تخرب والناس تقع في ذنوب معاصي. نقلب الجوامع بالطريقة العلمانية بقى اللي هو ايه؟ صلي وصوم وبس كده. مالكش دعوة بقى بالمعاملات مالكش دعوة بقى بالكذا وكذا. لا ديننا في كل شيء. بالعكس انا عايز الساحرة الحلال. الاخوات بتوعنا دول كلهم وانت مربي من البداية وقايل لمراتك تطلع بنتك ازاي وبتربي مراتك كل حاجة تقدر تتغير. بلاش القناعات السلبية. بلاش تبقى مسيطر على فكرك انه خلاص وهي كذلك. بالعكس جددوا حياتكم. ده الكلمة اللي بقولها لأي حد بيشتكي لي من المشاكل الزوجية. الكوب ده مملوء صح؟ ينفع تحط لي عصير تاني؟ بس فهمت حاجة؟ المشغول لا يشغل صح كده؟ المشغول لا يشغل. والله بعد كده لو وقفت له النساء طابور ما يبص على واحدة. بس هي فاهمة عشان بعد كده هي عارفة دلوقتي ان اشد فتنة كذا. مصيبة البيوت ان الساحرة الحلال ما بتقومش بالسحر الحلال. مصيبة البيوت الاهمال والكسل. النساء بطبيعتهم شخصياتهم في الغالب شخصيات عاطفية. الشخصية العاطفية الأخضر فاكرين بتبتلى بالكسل، فحضرتها نايمة 12 ساعة وصاحبنا بقى مش لاقي مراته أو كسلانة وأنا لسه هقوم وألبس ما هو كده وخلاص يا ليلتك البيضة. إنما بقى اللي في الشارع على سنجة 10 وأقفة قدام المراية ساعتين فخلاص هيبتدي يبص لدي ويبص لدي ويبتدي يقع في ذنوب، والتانية خلاص مش الحياة ماشية ها عادي يعني لما بيطلبني بيلاقيني، خلصنا على كده. يا جماعة أنا أتكلم كلام واضح، زواجي بقى ثلاث أنواع من الإشباع: عاطفي عقلاني غريزي، لازم التلاتة يبقى في بيننا وبين بعض كلام، الكلام ده هو بيحب يتكلم معاه وتحب تتكلم معاه ويبقى في بينهم كده ايه معاملة خاصة، في لغة بينهم مشتركة. اتنين وجداني، هو حاسس قد ايه هي بتحبه قد ايه هي مرعياه وهو كذلك بيعبر لها عن المعاني دي، عارف يغذيها عاطفيا مش بقى كده وخلاص هو الاخر، فحرام عليكم رفقا بالقوارير. وفي نفس الوقت في فهم، انا بقيت اقول للاسف الشديد ان الامهات النهارده مش قادره تفهم ثقافه رجال اليوم، فلما بتكلم بنتها على تجربتها كل واحد بيتكلم على تجربته، اعملي لي 1 2 3 4 5 الزيجات ما بتنجحش، حضرتك يا ايتها المراه الفاضله والام الوقوره حضرتك مش عارفه الشباب دول ايه، مش عارفة يعني فيس وتويتر ومش فاهمة يعني يوتيوب ومش فاهمة يعني ايه نسبة مش عارف كام الف موقع ايه، مش فاهمة القصة دي ايه. وبالتالي شباب اليوم ده محتاج معاملة تانية خالص ومحتاج فهم اخر غير المعتاد عليه. خرجت امرأة الى حكيم تشتكي اليه زوجها، جوزي مطلع عيني وفيه وفيه وفيه ومش عارف اعمل ايه معاه. فقال لها الحكيم: لا اجيبك حتى تاتيني بثلاث شعرات من جسم اسد. طب ايه دي بقى؟ فاخذت المراه تفكر اجيب ثلاث شعرات من جسم اسد ازاي يعني؟ فاهتدت الى فكره ان تاتي بحمل تذهب به الى الغابه وتعطيه كل مره للاسد وتكون بعيدا عنه، فكل مرة تروح جايبة خروف كده وتروح رمياه ها يروح جاي الأسد مخلص عليه. فصنعت ذلك أياما فبدأت تروض الأسد، الأسد بقى عارف انه ايه يرجيله بتحط له كذا بيستناه ياخد الخروف يوما بعد يوم، حتى وصل أنها ركبت ظهر الأسد وتمكنت منه فأخذت ثلاث شعرات من جسده، فأخذتها على الفور وذهبت بها إلى الحكيم. فلما رأى الحكيم الثلاث شعرات قال: إذا كنت تستطيعين ترويض أسد لا تستطيعين ترويض رجل. أهو ده، إنها تعرف كيف تكون عندها من عوامل الجاذبية لزوجها وتبتعد عن مكدرات الصفاء. أول حاجة لما جاءت أسماء بنت يزيد بن السكن للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إني وافدة النساء إلي، واعلم نفسي لك الفداء أنه ما من امرأة كائنة في شرق ولا غرب سمعت بمخرجي هذا إلا وهي على مثل رأيي. أنا جاي لك بقى نائبة عن كل نساء الصحابة، إيه بقى؟ قالت: إن الله بعثك بالحق إلى الرجال والنساء فآمنا بك وبإلهك الذي أرسلت، وإن معشر النساء محصورات مقصورات قواعد بيوتكم، أعدن لكم في بيوتكم مفضى شهواتكم حاملات أولادكم، وإنكم معاشر الرجال فضلتم علينا، عد بقى، بالجمعة والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك كله الجهاد في سبيل الله، ست حاجات أهو. وأن الرجل منكم إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مرابطا حفظنا لكم أموالكم وغزلنا لكم أثوابكم وربينا لكم أموالكم فما نشارككم في الأجر. شوف السؤال، ما احنا عارفين ان الحاجات دي مش واجبات علينا، لا علينا واجب جمعة ولا جماعات ولا انه شهادة الجنائز ولا حج بعد حج غير حج الفريضة حج النافلة ولا الجهاد ولا ولا، والحاجات دي كلها عالية قوي. والنبي لما بيسأل صلى الله عليه وسلم عن افضل الاعمال يقول الجهاد في سبيل الله، طب واحنا فين بقى؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم الى اصحابه ثم قال: هل سمعتم مقالة امرأة قط احسن من مساءلتها في امر دينها من هذه؟ شفتوا امرأة جابت سؤال حلو زي ده قبل كده؟ فقالوا: يا رسول الله، ما ظننا ان امرأة تهتدي الى مثل هذا، وما ستات لهم في الدين ولا ايه؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: انصرفي ايتها المرأة واعلمي من خلفك من النساء، إن حسن تبعل أي تزين، إن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها لمرضاته واتباعها موافقته. كله حافظ أول كلمة، لا في حاجتين تانيين مهمين أوي. واحد يبقى حسن التبعل، اتنين إنها تطلب رضاه، تلاتة تتبع ما يوافق عليه. يعني ايه؟ يعني بيقول لها احنا نعمل كذا ولا ايه رايك؟ لا لا كذا كذا، طب لا خلاص هنعمل كذا، خلاص هو وافق على كذا بقى، تدي بقى العناديه والنديه بقى، هو انت اللي في دماغك لازم تمشيه، هي دي الرجوله عندك، هو انت فاهم نفسك مش عارف ايه، ونبتدي بقى الايه الحوار الحلو ده. وطلبها مرضاته واتباعها موافقته يعدل ذلك كله. فادبرت المراه وهي تكبر وتهلل: لا اله الا الله والله اكبر. يعني حضرتك تقفي قدام المرايه ساعة زمن، تحطي شوية ميك اب حلوين، ها، وتلبسي لبس كويس، وتبقي الساحرة الحلال، وتبقي نعمة الزوجة، يعدل الجمعة والجماعات وشهود الجنائز وعيادة المرضى والحج بعد الحج والجهاد في سبيل الله. ده ايه ده بقى؟ احتسبي ايتها الساحرة الحلال. حاجة من حاجات السحر بقى، اصول السحر يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لا إيه؟ لا سحرة. حديث في البخاري. الكلمة الحلوة، الكلمة الحلوة، آه والله وكتير قوي رجالة دول عارفهم أنا، والله كلمة هتوقعهم، خلاص كلمة حلوة تبعتي له كلمتين حلوين كده. دايما لا تخاطبيه باسمه: محمد هات لي مش عارف إيه وأنت جاي وأنت نازل. يقول لك كل واحدة ها بتودع جوزها إزاي؟ عارف أنت؟ أنت عارفين الشغل ده؟ اللبنانية يا دلي يا دلي، الرجالة تقع، مراتك بقى المصرية تعمل ايه؟ خد صفحة الزبالة واطلع بيها بره، صح كده؟ الرجالة عيني تعبانة على الاخر. ان من البيان لا سحرة، المناف السعد. كلمة حلوة، كلمتين، ما تقولوش كده على طول اسمه كده مباشر، على طول كلمتين قبليها: حبيبي مش عارف ايه. دايما تغزلي، الرجل يحتاج الى مثل ذلك. الرجل، مش عمر قال كده؟ قال: طفل في بيتي، يعجبني ان يكون الرجل طفلا عند اهل بيتي. عايز الرجال، عايزه تتدلع. فبالتالي كلمتين حلوين بس كده، ممكن الكلمتين الحلوين دول يبقوا هما دول الاشباع الوجداني بالنسبه له. هو بيتضايق لما انت بتستخدمي اسلوب مختلف، بيحب منك الكلمه دي، بيحب منك ان انت تقولي له كذا، ان انت تخاطبيه بكذا وكذا، بيحب ده. ممكن تستخدمي اسلوب ما بيحبوش، بتدلعه باسلوب معين، تقول اسم دلع معين، هو ما بيحبش كده، بيحس ان دي يعني مش رجولته يعني. في واحد تاني لا بيحب كده، بيحبك تهزري وتعملي وتسوي وتقولي له كذا وكذا، واسم الدلع بتاعك بقى وكده يعني تمشي الدنيا. فالكلام سحر البيان وعشق الآذان من أصول حسن تبعله المرأة أمة الرحمن. بيقولوا قصة كده في الشعر: بشار ابن برد ده كان ضرير، وكان تحضر مجالسه في الشعر النساء. فمرة وهو بيتكلم واحدة سمع صوتها فافتتن بها، فما كان منه إلا أن جعل خادمه قال له: بص أنا هقول كذا كذا، أول ما الصوت يطلع هعمل لك إشارة تعرفني دي مين. وأنشد يقول: يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. قالوا: بمن لا ترى تهذي؟ قلت لهم: الأذن كالعين توفي القلب ما كان. قالوا هل من دواء لمشغوف بجارية يلقى بلقياها روحا وريحانا. المهم يعني الكلمة الحلوة بدل ما هيسمعها من بره دي يسمعها مني وانت كمان. الكلمة الجميلة هي الوصفة للفتنة الحلال، للسحر الحلال المطلوب. طيب تعرفوا يعني كلمة آنسة؟ حضرتك مين؟ الآنسة فلانة الفلانية، صح؟ عارف يعني كلمة آنسة؟ قالوا وصفت الفتاة بالآنسة لأنها التي تؤنس بحديثها، فالزوجة من باب أولى، آنسة تؤنس بحديثها، لذا سميت النساء إناس ومؤنسة وسمر وسميرة. عشان إيه؟ إنها تبقى دايما كلامها الحلو بالنسبة لزوجها. من السحر الحلال سحر الكلام. الرجل يفتن أشد ما تكون الفتنة بكلام المرأة، لا سيما في تبجيلها رجولته. هو ممكن في سور الرجالة ما مش كده يعني، بس هو عند مراته كده وهي كده. يا أخي انت مالك؟ انا بالنسبة لي زوجتي دي هي الدنيا وما فيها، خلاص. هي بقى في سوق النساء في معدلات ملكات الجمال ايه مش كده. انا بالنسبة لي مراتي كده وهي بالنسبة لها زوجها كده. شطرتها بقى انها تقعد تدعم في رجولته، عكس اللي بيحصل في بيوتنا تماما، ان هي قاعدة بتمحي رجولته بالندية، بالصوت العالي، بالكلام، وهو حاسس ان هو كده مش حاسس برجولته. عايز واحدة تغذي المعنى ده، تبقى منكسرة، تبقى طيعة، تبقى ظاهر عليها أثر الديانة والأخلاق الحسنة، تعامله كده. تحتاج المرأة أنها تفتن زوجها بعبارات الثناء. دايما الرجالة بقى بتوعنا العاطفيين، الراجل العاطفي دايما تأثر فيه قوي بقى، أن المرأة العشرية الطيبة دي اللي هي بتبقى إيه مثلا، هي عارفة أنه بيتعب وشقيان عشان يجيب لها ويعمل لها ويسوي لها، ثناءها عليه بقى. يعني في واحدة عادي ده أقل حاجة المفروض يجيبها لي يعني، وفي واحدة لو جاب لها حاجة قد كده تعمل له طب ليه وبالله عليك، والله ربنا يبارك لنا فيك، انت مكلف نفسك كده، والله أبدا، والله ما محتاجة حاجة. قصة إبراهيم الخليل مع إسماعيل على الصحيح، لما ذهب إلى امرأة إسماعيل إيه أحوالكم؟ نكد، حال بؤس، مش لاقيين ناكل أصلا كده. قال لها طب لما يجي إسماعيل قولي له غير عتبة بابك، العتبة شكلها مش حلو خالص. والتانية رايحة تقول له، قالت له واحد راجل كبير جاي جالنا كده وبعدين سألني حوالكم عاملة ايه، قلت له انه بيحصل طبعا يعني، هقول له ايه؟ هقول له حلوين؟ لا، فقلت له لا بناكل ولا بنشرب ولا بنعمل ومطهق عشتي، فبس كده ما قلتش حاجة يعني، عشان بس بقول لك يعني. وفي الاخر خالص قال لي مش عارف اللي هو في عتبة اصلا، قال لي غير عتبة بابك، قال لها الحقي باهلك، هذا ابي على والدتك ان شاء الله. فهو كده. التانية بقى قالت له والله ما نأكل إلا سيد الطعام، سيد الطعام اللحم، ده احنا أحسن أكله والله. هي ممكن تكون واكل عدس بس إيه؟ أكلنا من أسبوعين ثلاثة لحمة، ما بيخلينش محتاج أي شيء. الراجل اللي بيحس بالمرأة دي الحاسة دي، الرجالة يا نساء أنت قاعدة في بيتك بيتصرف عليكي، والدك بيصرف على حضرتك، بتطلبي بتاخدي، ولما بقيتي في بيت زوجك نفس الحكاية، فأنت مش فاهمة قصة القرش دي إيه؟ ومش فاهم الراجل تعبان فيها قد ايه وبيحسب حسابات عامله ازاي. فلما يلاقي المراه الطيبه دي لا طماعه ولا مبذره ولا مسرفه ولا ايه ده انت بتتكلم في فلوس، انت بتتكلم في كذا، ايه ده بابي كان بيجيب لي غير كده خالص، عادي يعني، ده انا عامله معاك واجب حتى ما بطلبش. والله بيحصل كده اخوه يعني، بيقعد يشتكوا لي الامرين. المهم يعني فالقصص دي ما ينفعش. امال ايه المطلوب؟ المطلوب زي ما هي نفسها ان هو يحتويها ويبقى واخد باله منها وعارف ان هي بتحتاج ايه، هو برضو افهميه، هو المساله دي هتفرق معاه كتير لما يحس ان انت طيبه ومراعياه في ماله ومراعياه في حاله، شايله همه، الحاجات دي تفرق كتير. كذلك وكلام لا يستحيا منه علشان خاطر نصلح البيوت، بيقولوا كده في الكتب يعني، المرأة هي التي تشعر زوجها بأنه رجل، لا سيما في العلاقة الزوجية. اللي بتعرف توصل له المعنى ده هي اللي بتبقى قرة العين، إنما الغير كده هي دي اللي بتبقى سبب في خراب البيوت. ايه كمان؟ اول حاجه سحر الاذان بالكلام الذي يرضي الرحمن. تاني حاجه سحر العيون. ده يا اخي تسمت حور عين، يعني لما اراد ربنا سبحانه وتعالى ان يقول هخلي لكم نساء في الجنه لم يصف شيئا في المراه الا ايه؟ الحور العين. حور عين، انها شديده بياض العين، شديده سواده. قالوا حوراء في عينها دلال، كلمه بس غمزه خلص الموضوع كله. رجاله عيني غلابه، غمزه توقعوا، صح كده؟ مش ده اللي بيحصل؟ طب وانت لا ليه؟ وانت ما تبقيش كده ليه؟ عندك هذا النوع من سحر العيون ليه؟ قالت المرأة لابنتها يا بني احملي عني 10 خصال تكن لك ذخرا وذكرى. الصحبة بالقناعة اللي لسه قايلينها دلوقتي دي، والمعاشرة بحسن السمع والطاعة، والتعهد لموقع عينه. تلكوا السيدة عائشة لما دخلت عليها زينب، فدخل بقى تقول له إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، وراحت شدت على السيدة عائشة. قالت عائشة فظللت أرمق عين النبي، هل يأذن لي فيها؟ أخلص بس بص دي، ظللت أرمق عين النبي. لم حضرتك لغاية النهاردة متجوزة بقالك مش عارف كم سنة ومش فهمها من عينه، هي فهمها من عينه، من عينه كده هو محتاجني كزوجة، من عينه كده هو متضايق من مشكلة نفسية عليا بقى ان انا اعمل جو بهجة ونخليه يخرج من الجو ده، يلا نخرج، يلا نعمل، يلا نسوي، يلا كذا. من عينه عارفة ان دي مشكلة ايه، هو شايل هم الفلوس اللي مش عارف ايه، هو عنده مشاكل في كذا كذا كذا. بتعرف تفصله في دقيقة منها بس بتبص على عينيه. تاني حاجة عينه بتقع منها عليا، هي عارفة انه بيحب منها اللبس ده او الشياكة دي او كذا كذا ده، فهي فاهمة امتى تستخدم ده وامتى تعمل ده. وكل القصة دي امال يعني حسن التباعد جهاد في سبيل الله عشان خاطر ايه؟ وانت فاهمة ان القصة كلها ان هي بس ايه؟ سهلة خالص، شوية التسريحة اهي واعمله ماشيت وخليه مش عارف ايه ويلا يلا يلا وخلص. الرجالة هتبقوا مغفلين كلهم، اي حاجة ما ينفعش كده. عايزين تجدد في الحياة عشان الفتنة الحلال. حضرتك لازم تبقي استاذة ورئيسة قسم في الفتنة الحلال والسحر الحلال، عارفة احسن تصريحات، عارفة افضل موضة، عارفة ان النهاردة المفروض تبقي مين. دايما انت كل شيء بالنسبة لك. تصوروا لو النساء بقوا كده وانت بقيتي كده، ولا بعد كده تيجي تقولي لي هيتجوز عليا، انت متأكدة ان جوزك مبسوط؟ متأكدة ومش عايز هنا غرور، لان بعض الناس هو بيرضيها بقى، ما هو خلاص هي قاعد يقول لها اتغيري، حاولي تعملي، حاولي تسوي، اهو عامل لك اكتر من كده. فبعد شويه بقى خلاص بيبتدي بقى يستخدم الرجاله الاسلوب الاخر. لا، طول الوقت التجدد ده عندك اساس عبوديه لله تبارك وتعالى. هيعينك على الكلام ده ايه؟ الاحتساب. هيعينك على الكلام ده ايه؟ انك تري ان هذا يرضي ربك مش البشر. ما تجيش تقولي لي ما يستحقش، ما بتعمليش ليه. انت لا تراعي الناس وانما تراعي رب الناس. لو وصلنا الى هذه المنزله من التعامل الرقيق والتلطف والتعامل باخلاقيات عاليه، هنا تبقى قره العين. نوصل ليه؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين إماما. أنا عايزك ترفع شعار دايما، أنت كل امرأة في امرأة، أنت كل امرأة في امرأة. لازم تبقي كده، تبقي أفضل من أي حد، وتثقفي نفسك وتقري في الكتب دي. قلت لكم هعيد تاني، عايزكم تقروا كتاب النساء من الزهرة والرجال من المريخ جون جراي. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.